لي برجواك يا مولاي علقا قوية، لي برجواك يا مولاي علقا قوية، تحت بابك وشوف لي فيك يا ربني، زي تحت بابك وشوف لي فيك يا ربني، يا فيك يا ربني، لي برجواك يا مولاي يا مولاي يا مولاي، علقا قوي تحت بابك فيك يا ربي نيا، وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية، قدك داري بما في الظاهرة والخفية والخافية، وانعصينا وسرنا في الطريق العكي، فن لك جود يغفر ذنبنا والخاطية، وندعيت أهل وداك للعطايا السنية، ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية، حقوق المعية، وندعيت أهل وداك للعطايا السنية، ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية، ربي فاسلك بنا طرق الهداية يا رب العليا، في كفلهم ومعهم في الجنان العليا، في الجنان العليا، في كفلهم ومعهم في الجنان العليا، صعب طه النبي هو كنزنا والخابي، لتعكت تجي في الحال من نوبتي، ألف صلوا عليه إنه إمام السارية، إنه إمام السارية.